بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: أحاديث وآثار تتعلق بالباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال محمد بن نصر رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي عطاء قال: قال عبادة بن الصامت: يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فر قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قال: قلت: سبحان الله، أن أقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال: ثكلت أبا عطاء أمه، ألم تؤت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤت النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن عبيد أبي عمر قال: سمعت رجلا من أشجع قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل، والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه، ولا كان فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله. فقال له رجل: يكون فينا مثل قوم لوط؟ قال: نعم، ممن أسلم وعرف نسبه. وحدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي قيس الهذيلي قال: قال عبد الله: أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل، تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. وحدثنا إسحاق، حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد. ولا يلزم من هذا الاتباع أن يكونوا قاصدين له وعالمين بهذا من حال بني إسرائيل، لا، هذا خبر عن أنه يقع في هذه الأمة ما وقع في من قبله، ما جرى على بني إسرائيل، ويكون هذا من باب الاتفاق، وأنها سنة جارية، أن ما كان في الأمم الماضية يكون في هذه الأمة، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. نعم. حدثنا إسحاق، وحدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم يقول أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لتركبون السنة من قبلكم حلوها ومرها. وحدثنا إسحاق، وحدثنا جرير عن الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم. وقال أيضا: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا شهر، حدثنا ابن غنم أن أبا شداد بن أوس حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين من قبلهم من أهل الكتاب. ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين من قبلهم من أهل الكتاب. نعم. حذو القذة بالقذة. وقال أيضا: حدثنا إسحاق، وحدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا عند حذيفة فذكروا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال رجل من القوم: إنما هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل. نعم الإخوة. أحسن الإخوة. أحسن عليك. فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لهم المر ولكم الحلو. كلا والذي نفسي بيده حتى تتخذ السنة بالسنة حذو القذة بالقذة. وقال أيضا: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار غير واحدة. قال: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد تقدم حديث أبي واقد وحديث أبي هريرة وحديث ثوبان، ذكر المصنف وتقدم قريبا حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وحديث عائشة: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وفي الباب أحاديث وآثار لا تحصى كثرة تدل على ما هو الواقع من أزمنة متطاولة من الشرك والبدع وسائر أنواع المعاصي. ولهذا جاء الترغيب بالتمسك بالسنة عند وقوع هذه الأشياء. وقال ابن نصر: حدثنا أبو قدامة عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن عمر بن جابر عن أبي أمية الشعباني قال: لقيت أبا ثعلبة الخشني فسألته عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، وإياك وأمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: وزادني غيره. قيل له: 50 منهم؟ قال: 50 منكم. حدثني محمد بن إدريس حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة، وكان من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. فهذا الأجر لمن تمسك بسنته على الحقيقة، وقليل ما هم. فإذا عرفت ذلك وعملت بموجبه تخلى عنك كثير ممن كان معك، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. اعتنى المؤلف رحمه الله يعني بإضافة هذه الآثار والحديث للتأكيد على هذا الأمر، وهو أن هذه الأمة يعني تبتلى ويقع فيها ما وقع في الأمم الماضية من الافتراق ومن الأعمال المختلفة بما في ذلك الشرك، تقع في الشرك. كان الشيخ يريد الرد على من يزعم أن هذه الأمة معصومة وأنه لا يقع فيها الشرك ومن أجل ذلك عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقد وقع ذلك من دهور، يعني من حدثت القبولية في المسلمين من القرن الرابع وما بعده، أما القرون المفضلة فلم يكن فيها هذا، ولهذا لا نجد كلاما للأئمة في تلك الأزمان، إنما نجد أنهم يتكلمون في شأن البدع التي حدثت في وقتهم وقبل وقتهم، كبدعة القدر والجبر وبدعة التعطيل ومسألة كلام الله وما أشبه ذلك.